عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافيا نعمه كافيا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا إذا علمتنا ما بعث. يقول سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم سائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين. آخر شيء قرأنا استحباب صيام ست من شوال بعد رمضان لكي يعني للدلالة على أن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى هي علاقة مستمرة دائمة. لذلك ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، لكي يعتاد الإنسان على أن يكون هناك صلة بينه وبين الله سبحانه. هذه المواسم مباركة لا ينكر فضلها، فيها فضل عظيم فيها ثواب جليل، لكن هي إن شاء الله بتكون لنا يعني للمقصرين من أمثالي بتكون بداية وصلة بداية تأسيس اتصال مع الله سبحانه وتعالى. قال باب استحباب صوم الاثنين والخميس. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. يعني هون ربط المناسبات، لما الله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده بفضل أو بنعمة أو بمنة في يوم من هذه الأيام بتكون الأمر في مواصلة في دوام. نسأل الله العافية لما يكون في عذاب نزل بقوم أيضا بيكون في دوام، فلذلك يستحب عدم هلأ في ناس كثير بيعملوا سياحة بيروح على البحر الميت، أنا ما بحب هذا الأمر. ليش؟ لأن هذا مكان نزول عذاب، لاحظت كيف؟ هذا العذاب ينزل يوم القيامة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بديار بمدائن صالح قال لهم لا تدخلوها إلا وأنتم باكون خشية أن تصيبكم ما أصابهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أماكن العذاب، طبعا أماكن الرحمة والبركة أيضا يتنزل فيها الفضل إلى يوم القيامة. إشارة في القرآن الكريم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لما كانت البركة تلتمس من سادات أصحاب الكهف فالذين غلبوا على أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. واضح كيف؟ هنا لما قال صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين أنه فيه ولدت، شو بيكون مرجو من الله سبحانه وتعالى؟ أنه هذه العادة بإعطاء الفضل العظيم في يوم الاثنين لا تنقطع إلى يوم القيامة. لما يكون دليلا ما نحن فيه، نحن الحمد لله كلنا صايمين. شو يعني صايمين؟ يعني هذا الشهر العظيم نزل فيه، أول ما نزل القرآن نزل في هذا الشهر، مدارسة القرآن كانت في هذا الشهر، تثبيت القرآن كان في هذا الشهر، لاحظت كيف؟ فهذه العادة التي عودناها الله سبحانه وتعالى يرجى من فضله وجوده وكرمه أن لا تنقطع، لاحظت كيف؟ فلذلك ورد تنويه ببعض الأزمنة مثل هون الاثنين والخميس، مثل ساعة الإجابة يوم الجمعة، ساعة الإجابة في كل ليلة، واضح كيف؟ شهر رمضان المبارك، يوم عرفة، يوم عاشوراء كما مر معنا قبل درس أو درسين وما إلى ذلك، الأشهر الحرم، إجا تنويه بالإيش؟ بالأمكنة المباركة، شايف كيف؟ أنا كمسلم أنا مرتبط بهذا المكان المبارك. واضح كيف؟ شو هو الكعبة المشرفة؟ أنا ما بحسن يعني أتصور نفسي كمسلم بدون صلاة. لاحظوا الصلاة شو بعمل؟ أنا بستقبل الكعبة الشريفة. لاحظوا كيف؟ الموت، الموت حق على كل واحد. لما أنا موت كمان إن شاء الله الله يهيئ لي هيك، واضح كيف؟ يوجهوني وجهي لوين؟ إلى الكعبة. لاحظوا كيف؟ فهي أماكن ما نعبد نحن، لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيها البركة، جعل فيها الفضل. لا، وتعريفك بها هي بحد ذاتها، لاحظوا كيف؟ تعريفك بها هو فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني لو الله سبحانه وتعالى وضع البركة في أمور ولم يعرفنا بها، ما حدا له أن يقاضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. شو يعني قياما للناس؟ يعني أنا من ناحية المادية بحتاج الكعبة، من ناحية الروحانية بحتاج الكعبة، في حياتي بحتاج الكعبة، بعد موتي بحتاج الكعبة. واضح كيف؟ يعني لما الله سبحانه وتعالى ينزل رحمات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 120 رحمة على البيت، لاحظوا كيف؟ أنا يا ترى بحاجة لهذه الرحمة لما نام؟ أنا أكثر الناس حاجة لهذه الرحمة. لاحظوا كيف؟ أنا ما بتصح صلاتي أصلاً، إذا بدي استقبل وجهة غير وجهة الكعبة ما بتصح صلاتي. أولئك المنحرفين من إيش بيعرفون؟ كان هيك بالقصص يعني تكون، أنا ما حققتها، إنه بيكونوا دفنون على الكعبة، بيجوا بيفتحوا عليهم بيلاقوا وشهم موجه إلى خلاف الكعبة. لاحظوا كيف؟ يعني شو ها؟ شو معناته هذا الكلام؟ معناته أنه هون كما أنه القلب بيكون معمور بالله سبحانه وتعالى، أنا ما طلعت على قلبك وأنت ما طلعت على قلبي. ولا بعصرنا في كثير مشاكل وفي كثير انحرافات وفي كثير زيغ عن العقيدة وفي كثير زيغ عن الملة الحق. لاحظت كيف؟ فهذا يخشى عليه، يعني أنه لو وجه ظاهرة إلى الكعبة أن يكون وجهته إلى غير ذلك. وكل واحد منا ينبغي أن يقلق على ذلك. عرفت كيف؟ يعني هذه الأمور التي تجري أولا في الحياة بعدين تجري بعد الموت. لاحظت كيف؟ ولذلك شوف الكرم الإلهي عن طريق رسوله شو قال؟ يعني بما معنى أنا ملي حافظ الحديث، أنه اللي بيتولى جهاز ميت ويستر عليه ستر الله على يوم القيامة. ليش؟ لأنه هذا لما يصير جسم خاوي، أنا بشبه هذا الجسم مثل إيش؟ مثل الثوب. إذا أنت خلعت ثوبك هيك نفس الشيء الجسم. أنا هذا الجسم الخاوي لحكمة إلهية مشان تستمر الحياة بهذا ما بيصير عليه أثر. أحيانا يظهر أثر، إما بيصير اسوداد بالوجه، أو بيصير انحراف عن الكعبة، أو بيصير رائحة خبيثة تطلع من هذا القبر أو كذا. لاحظ كل هالأمور الواقع، أنا ما عم أقول لك إنه هي الأساس، الركائز والأسس، لا، الركائز والأسس عنا قال الله وقال رسول الله، لكن هذه الأمور يستأنس بها على ذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة سيدنا سعد بن معاذ صار يمشي على رؤوس أقدامه مع أنه مكان فارغ، قالوا له أنا ما أستطيع أن أمشي من كثرة الملائكة، هكذا قال. الله ألهم، هيك روى سيدنا أبو سعيد الخدري، الله ألهم واحد أخذ شوية تراب من قبر سعد بن معاذ، رجع البيت فتحه طلع هذا التراب كله مسك. شايفين؟ هي شو هي؟ هي دلائل. هذولا من عزوتنا، هذولا من سادتنا، هؤلاء هم الذين نرجو أن نكون تحت أقدامهم، نرجو أن نكون على نهج على مثالهم. أنا ما أحكي سعد بن معاذ لحظتي، لكن أقل ما فيها أن يكون القلب معلق هناك، يكون الحب معلق هناك، يكون الأمور معلقة هناك. والله سبحانه وتعالى الذي هو أجرى هذه الأمور إنما أجراها ليش؟ حتى الناس يكونوا على بصيره. طبعا الناس شو بيساووا؟ بيكاذبوا. شايف؟ بيقول لك هي قصة خرافية وهي قصة ما لها أصل وهي ليش؟ يعني لما واحد يقول هيك شو معناته؟ أنا بالنسبة لي، مو بالنسبة لي، بالنسبة لي لما واحد يقول هيك شو هذا؟ لا حاليش قلبك، أنت والله كذاب ابن كذاب، لأنك عم تكذب كل الناس، معناته أكيد أنت بتكذب. لا عرض فيه، أكيد أنت أبو خرافي. لا عرض فيه، إذا معقول هي خرافية وهي ما معناته أنت بكذاب. ليش؟ لأنه هذا هو الأصل، الأصل أنه الإنسان يقيس على ما عنده. لا عرض فيه، ولذلك هدول الذين انتقدهم الله سبحانه وتعالى، ذم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ما خرج من كم باطل أبدا، فهو كان يستمع إلى الناس، لاحظت كيف يصدق كثير منهم على ذلك. ليش؟ لأنه ما عنده صدق، ما يمكن هذا الصدق ما بيجتمع مع كذب. يعني يقول لك هذا كذاب وهذا يعمل معناته هو الكذاب، لاحظت هو عم يكذب علينا، لاحظت كيف. يعني هون ما أريد أن أقول، ما أريد أن أقول أنه هي كثير من علامات الله سبحانه وتعالى ببعدها. المؤمن الموفق يفهم على الله سبحانه وتعالى، بيستوعب انه الله سبحانه وتعالى بده اياه، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى بده اياه يحط المصحف على بابه، ذلك يوم يوعد من شعائر الله فانها تقوى تدخله، لاحظت كيف؟ مثال سيدنا النعل من سيدنا النبي على راسي، لاحظت كيف؟ هي الامور، يعني كما قلت لكم مرارا، انا قلتها لكم مرارا، انه الانسان يخضع لله سبحانه وتعالى مو شان عظيم. ليش مو شان عظيم؟ ان الله اذا تجلى بشيء خشع له، لو اكبر عاتل واكبر كافر بالدنيا متى ما الله جلاله شو بيصير فيه؟ بينزل بيهبط في الليالي. لكن شو الشأن؟ الشأن أنه أنت يا ابن آدم اللي عاملني حالك زلمي وبالجبل وكذا، أن تخضع لمن أمرك الله بالخضوع له. الله سبحانه وتعالى أمرك بالخضوع لوالديك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شايف كيف؟ مهما أنا كان عندي مال، ومهما كان عندي عقل، ومهما كان عندي أساس، ومهما كان لمكاني اجتماعي، لما أجي أنا قبل أقدام والدي، لاحظت كيف؟ لعله هذا يكون من تطبيق ذلك. شايف كيف؟ وخضوعي لهما مو لأنهما فلان وفلان، خضوعي لهما لأنه عن أمر الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ وبذلك يتمثل الخضوع. يعني لما الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسجود للكعبة، إلى الكعبة، لاحظت كيف؟ بيجوا هدول المتحزقين والمتفلسفين بيقول لك هذا الإسلام فيه وثنية مثله مثل غيره. ليش؟ لأنه ظن أنه نحن عم نسجد للحجر كما يسجد غيرنا لحجر. لا، مو هيك، نحن عم نسجد للكعبة لأمر الله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ وما في أعظم منها الألفة لما تجد هذه السجودات كلها متجهة إلى وجهة واحدة ارتضاها الله سبحانه وتعالى. هذا بيت الذي ارتضاه سبحانه وتعالى، هذا بيت الذي أنزل عليه، هذا بيت الذي يحصل فيه التجلي، هذا كذا. طيب، أعظم هذه المخلوقات من هو؟ سيد الخلق. سيد الخلق يوم الاثنين بحياته الشريفة له أثر كبير. هون ذكر بصحيح مسلم، ذكر شغلتين. شو ذكر؟ ذكر الولادة الشريفة، وهي حدث عظيم، وإن كان في بعض الناس بيحاولوا ينكروا، لا، هذا حدث عظيم من الأحداث التي تمنى الله سبحانه وتعالى بها على عباده، شرفهم أكرمهم، واضح، أبرز لهم هذه المعاني من من الرحمة والفضل. وفي واحدة ثانية كمان ما تنقص عنها، شو هي؟ ذكرها صلى الله عليه وسلم أيضا في حديثه هنا الذي رواه مسلم، وفي أنزل عليه. إذا بدك تتوسع أكثر، ما ارتويت، ما ارتوى فؤادك لسا، لاحظوا كيف. في رواية ابن عباس في مسند الإمام أحمد بيقول أنه وضع الحجر كان يوم الاثنين، لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحجر في مكانه في الكعبة، لاحظ، خروجه من مكة كان يوم الاثنين، دخول المدينة كان يوم الاثنين، وفاة الشريفة كان يوم الاثنين، لاحظ كيف. غزوة بدر نحن بالكتب شو بنقراها؟ يوم الجمعة غزوة بدر. إذا بتحملها ما بعرف إذا هذا صحيح لما لا، على الكمبيوتر إذا تجي بتعمل الحسابات وترجع فيها لورا تطلع يوم الاثنين. هي في رواية إنه يوم الاثنين كان غزوة بدر، لكن رواية مشهورة بالجمعة. يعني أنا هون ما بدي حاول حط شعر للأفضاع، لا، نحن عنا في ديننا في عنا أمور سرية جدا جدا، وين هي يوم الاثنين؟ ويا سيدي، وإذا كان يعني اختل وحدة ما كان، يعني ما كانت يوم الاثنين، هذا ما بينقص شيء من فضل وشرف يوم الاثنين. ولذلك سيد الخلق على الأطلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف لهذا اليوم قدره، ولذلك كان يواجه هذا اليوم في ظاهره، ما بنعرف شو عم يصير كمان في الباطن، في ظاهره كان يواجهه بالصيام لله سبحانه وتعالى. شو يعني؟ أنا بقولكم إياها، طبعا في بدع، أكيد في بدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بدع، في شيء بدع، نحن نفرط ببعض الأمور لا حصل فيه، لكن كل واحد منكم في له طريقة بيفرح فيها، بيعبر عن فرحه فيها. ناس بيطعموا طعام، ناس بيعملوا عزيمة، ناس بيجيبوا منشدين، بيجيبوا فرقة على البيت، ناس عرفت كيف؟ فأنا بطلب من كل واحد منكم إنه يعبر عن فرحه بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن فرحه بإيش؟ بصيامه، بأبيه وأمه. كل واحد منكم يعبر عن فرحه بهذا اليوم المبارك بالطريقة، بس ما يكون في بدعة، شايف إيه؟ يعني ما يجيب لي الشجرة هي ويحط لي عليها زمور وكذا، لأنه هي طريقة غير المسلمين. عرفت إيه؟ يعبر عن فرحه بأسلوب مقبول شرعي. فهذا ما يتعلق بيوم الاثنين. طبعا يوم الاثنين في له مناسبة أخرى ذكرها صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يمكن لعله يكون جايب نرجع الكلام نعم مذكور في الحديث الذي بعده، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه مسلم بغير ذكر اسمه. واضح كيف؟ يعني هون يوم الاثنين والخميس لهم مزيه، هيك الاختيار الالهي. شايف كيف؟ انه اعمالنا نحن قديم بعصر الصحابه كان معظم الاعمال اللي تعرض على الله شنو هي اعمال صلاه وصيام وصلاه. هلا الاعمال اللي تعرض والله شيء بيسلق البدن كلياتها، يا اما لسان بذيء، يا اما فاحشه، يا يعني هلا انا بقول لكم بصراحه، شايف كيف؟ نحن بدنا نعمل حالنا مثل الغربيين. اول شيء بيقع فينا، بيقع على راسنا من فوق، الزنا. وهذا الزنا امره عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم عنه: ان الله لا يغار، هيك بيقول صلى الله عليه وسلم، ومن غيرته ان ياتي عبده امته. شايف كيف؟ هي من الغيره الالهيه. نحن هلا صرنا نقلد غيرنا، شايف كيف؟ من يلي هن بهالطريقه، يعني لا تاخذني بهالكلمه، بيشبهوا الحيوانات اللي بنشوفهم بالطرقات، لاحظت كيف؟ هيك طريقتهم هن، لاحظت كيف؟ للاسف يعني انا اقول لكم والله كنت عم انتظر سياره مره وعند بيتي، يعني بجنب بيتي واحد ووحده واقفه، يعني شيء مقطع. هذا عم يصير ببيوتنا، هذا عم يصير بأولادنا، لاحظت كيف؟ هي هون الغيرة الإلهية. أنا لما أقول هذا الحديث بشعر إنه الغيرة الإلهية ما لها حد وما لها نهاية وما لها مستوى، عرفت كيف؟ لكن نحن لا أبالي. كيف يعني لا أبالي؟ ما مو مضبوط هذا الكلام، في شيء غلط هون، في شيء خطأ عم نعمله، عرفت كيف؟ فلذلك أنا قلت لكم إنه كانت تعرض الأعمال، كان يعرض عمل سعد بن معاذ وابو بكر الصديق وسيد بن حضير، هذا اللي لما يصلي ما يخطر بباله شيء، والثاني بده يفوت من ابواب الجنه والسنانه، والثالث نزلت الذله لما قرا القران، واشكال والوان من اعمال خير من اعمال فضل، هذا كله نحن لا نبالي بها. شايف كيف؟ يا سيدي كذبنا، شو صار في الدنيا؟ ألمنا، وقف على الصف قال له ألمت، انا ألمت. شو يعني ألمت؟ يعني مالك رجال انت. وهذا من اشياء اللي بتميز بتفرق بيننا وبين غيرنا، لاحظوا كل كلمه انا مغيرها على حسب المصلحه، يعني اذا بده يروح علي 100 ليره، لاحظت كيف على غلاء المعيشه 100 ليره، اذا بده يروح 100 ليره بغير كلمتي انا، شو صار بالدنيا؟ يعني ألمنا يا سيدي، لاحظت كيف؟ شلون ألمت؟ ما بيصير. إن الله عند لسان كل خائن، لا، إن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فلذلك الله يتوب علينا. يعني شايفين قديش رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت أعمال اللي تعرض، والله أعمال كلها نقية وأعمال صافية، ورغم ذلك تتوج بصيام منه صلى الله عليه وسلم. ألا شو بدنا نعمل نحن يا جماعة الخير؟ خافوا الله، راقبوا الله سبحانه وتعالى، خلي هاي الأعمال يعني خليها بس هيك تكون يعني من باب المقتصد أو من باب الظالم لنفسه، إذا ما كنا تافه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذول اللي ورثوا الكتاب، نحن ورثنا الكتاب عن أسلافنا. شايف شو صار؟ شو الأنواع؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أو كما قال سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ هذا هو يعني نحن في عنا قرآن، في عنا كنز، في عنا أثر من الآثار التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نمشي عليها وأن نمضي بها، هو ما في أحد مبالي. شايف كيف؟ بيقول لك أنا ثقافتي بأخذها من البلد الفلاني، وكلامي بأخذه من الفلان الفلاني وكذا، وهذا كله شو عم يكون؟ للأسف والله أنا أقولها مع الألم، هذا عم يكون مدمر للعمل الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين؟ عم يكون ملغي للعمل الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا وباله ما حيكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وباله على رأسي، على رأسك. شايفين؟ يعني لما عم ينزل البلاء علينا، ليش عم ينزل البلاء عم يحدث حدث؟ لأنه كل واحد عم يعمل لا مسؤول. قالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. شايف كيف؟ يعني لو كان في صالح، أنا ما حاشا وكلا أن أدعي أنه كلنا مصالحين، لا، في حوالفين ما شاء الله حولكم، في منكم صالحين وكذا، لكن والله الخبث كثر كثيرا، ضم وعم وغم، ولذلك عم هذا البلاء. نسأل الله سبحانه على أن يرفع عنا هذا البلاء، نسأل الله سبحانه على العافية. لاحظوا كيف؟ فلذلك لما تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، أنا بأخذ على عقل محدود. شايف كيف؟ يعني هون بده يكون إما الله سبحانه وتعالى بيتجلى على عباده بكثرة الرزق، بكثرة الأجر، بالسماحة، بانشراح الصدر، بالسكينة، بالطمأنينة، وإلا إذا كان يعني من الأعمال الثانية اللي ما أنا ضربت أمثلة على بعضها، لاحظت كيف؟ شو بيصير؟ بيصير في وحر الصدر، بيصير في أمراض ما سمعنا فيها، والله فلان مات بالجلطة. شايف كيف؟ عمره 40 سنة مات بالجلطة، والثاني ما مات بالجلطة بس صار معه فالج. لاحظت كيف؟ وهي في إلى إشارة بالحديث النبوي، بالحديث النبوي الشريف شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ كمان ما بعرف شو درجته، بيجوز واحد يقول لك موضوع أو طاق. لاحظت إنه سيرفع هيك كما قال صلى الله عليه وسلم، شايفين هالأعلام النبوية؟ سيرفع الطاعون ويوضع بعده، يعني هيك بمعنى الفالج، ما نسيت شو هي العبارة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، حتى يتمنى الناس الطاعون بداله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شايف منين عم تجي الأمراض؟ من وحر الصدر عم تجي، من المعاصي، من البلاء الذي ننزله بأنفسنا. والله يا دكتور واجعني بطني. واجعك بطنك؟ أشوف شو عم تأكل. ما خليت حرام ما أكلته، لو ما بيجعك بطنك حتى الليلة يوجعك بطنك. لاحظت فيه؟ ليش ما يوجعك بطنك؟ طبعا بده يوجعك بطنك، اذا انت ما تركت حرام بالدنيا الا عم تاكله. لاحظت كيف؟ فهون بدنا نحن نراقب انفسنا. شايف كيف؟ وحتى لو كانت صحتي احسن صحه، يعني للاسف هلا نحن مسلنا، وان كانت هي ليست مسل، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، مسلنا هذول. شايف بتلاقي في منه شباب وفي منه صحه، ما يغير لك ذلك. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده، يحسبون كل صيحه عليهم قاتلهم الله وانهم هاي الكلمة لحالها بتكفي. يعني إذا عندك واحد هيك ممتلئ شبابا وقوة وفي نازل عليه قاتلهم الله أن يؤفكوا، شو استفدنا؟ ما استفدنا شيء من هالحالة. لاحظت كيف؟ لأنه لما بده يعذيني ما حيعذيني يصير جسمي مثل جسمه، لا حتصير قوتي مثل قوته، بيعذيني بهي قاتلهم الله أن يؤفكوا. فلذلك أنا بدي بعد عنه. ولذلك سيدنا النبي نحن من ورائه، لأن نحن مقتدون به، شو قال عنه سبحانه وتعالى؟ شو قال؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا، لا تعرض معهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا. من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي والله ما أنا باعتقادي ما بيتأثر مؤثر ولا يتأثر، لكن هذا كلام إلنا. رفكي ليش نحن كلام إلنا؟ لأن في شيء مادي نحن نتأثر فيه، وفي شيء أعظم منه هو شيء روحاني نتأثر فيه. فإذا نرجع حتى ما نشعب البحث كثيرا، في شرف بالزمان، في شرف بالمكان، في شرف بالحال، مو هيك؟ يقول صلى الله عليه وسلم الصائم لا ترد له دعوة، وإذا التحم الصف لا ترد دعوة، أو كما قال في أحوال معينة بيصير فيها شرف، في شرف بالأشخاص، بدك تشوف الأشخاص الذين فيهم شرف، وهكذا. عرفت كيف؟ بالإضافة هذا ظني، هذا من عندي، لا بتكون ما تأخذه لا تأخذه، في أرف بالزمان، في أرف بالأشخاص، في أرف بالزمان، وفي بالمكان وبالحال. عرفت كيف؟ يعني هون هذا الأرف بينطبق علينا. شو كان احد الصالحين عنده تلاميذ، شايف كيف اذا واحد من التلاميذ عمل معصية، شو يقول هذا الصالح الله ينفعنا به؟ يقول بشؤمي فعل ذلك، يعتبر حاله هو وهذا التلميذ سبعه، شو يعتبر حاله؟ وحده. عرفت كيف؟ لما جرت المعصية من تلميذي عم يقول أنا بشؤمي فعل ذلك. لاحظت كيف؟ فهون في أرى في هالأمور هي بتحكمنا، قلنا لازم نحن نحاسب أنفسنا عليها، لكن ما بتحكم الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى من محض فضله قد ينتشي الواحد من مستنقع من القرف ينشله لحتى يساوي في أعلى عزه. لاحظت كيف؟ وبالمقابل والله عم نشوفها إن شاء الله ما بنعود نشوفها، يا أما أنا بدي موت صير إذا ما بدي أشوفها، يا أما بيتحسن الحال شوي. عم نشوف ناس بيكون يعني أكثر شيء بيناتهم يا معشر الشباب، أنا مرة دعوني هيك لمسجد كل أولاد، وهذا قلت لهم يا أولاد ليش هلا بنلاقيكم بالجامع؟ متى ما كبرتوا شو بدنا نعود نشوف حدا منكم؟ هي حقيقة لما لا؟ هي الحقيقة مصيبة عم تقع على راسنا، شايفين؟ شو سببها؟ سببها أنه عم يصير في انتشال. هذا الشاب لما يكون لسه في مقتبل العمر عم يروح لمكان شو هو؟ بس خذ أسب الظاهر. قال عنه صلى الله عليه وسلم خير بقاع الأرض، لما سئل عن خير بقاع الأرض ما أجاب حتى سأل سيدنا جبريل. سيدنا جبريل سأل الله سبحانه وتعالى سؤال خير بقاع الأرض شو هي؟ مساجدها. فهذا الشاب في مقتبل عمره عم يجي لخير بقاع الأرض. طيب بعدين لما ما بعرف لا ما بدي أحكي من هذا، لما صار هالانحراف يلي عم نقلد غيرنا فيه، وين انتقل هذا الشاب يلي كان يجي على المسجد؟ انتقل من خير بقاع إلى إيش؟ إلى شر البقاع، لأنه كمان سئل صلى الله عليه وسلم عن شر البقاع ما استطاع ما أجاب حتى سأل سيدنا جبريل. سيدنا جبريل سأل حبرة الله سبحانه وتعالى وقال له شر البقاع الأرض هي أسواقها. عرفت كيف؟ انتقل يعني من المسجد للسوق. أنا بقولها بالسوق لأنه بالهمزة هلا تعطي معنيين بتصير. لاحظت كيف؟ وهذه إشارة إن شاء الله تكون مو صحيح هذه الإشارة، لكن هذه الإشارة إذا هيك بالدنيا بده يكون بالآخرة هيك. يعني شو معناتها بالآخرة؟ يعني نحن أخبرنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق على الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل الجنة. ليش نحن عم يصير معنا خسران؟ نحن عم نخسر كل يوم، عم نخسر، شايف كيف؟ عم نخسر من شبابنا، عم نخسر من نسائنا، في واحد الله يصلحه كان هون يعني محسوب يعني على الصالحين، لما هاجر، ليش هيك عم تطلع هالزفر كله عم يطلع لما يهاجر؟ لما هاجر والله أنا سمعت من رجل في ببلدة واحدة 25 وحدة قاموا الهجرة، شايف كيف؟ هذا شو بتعتبره أنت؟ أنا بعتبره تخلف، شايف تخلف. يعني هؤلاء النسوة 25 هدول كانوا قريبين إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا هذا الشاب عن طريق إبليس طبعا شيخ إبليس واضح استطاع أنه يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. ما عم أقول لك إنه كله هيك، كثير رجال، أنا عم سمع رجال كمان في طرق مختلفة. هذا كان عم يقرأ قرآن ما بيعود يقرأ قرآن، هذا كان عم يسبح ما بيعود يسبح، هذا كان عم يصلي ما بيعود يصلي، هذا كان يدخل المسجد ما، هذا كان عم يحضر. واضح كيف؟ ليش هالخسارة عم تصير معه؟ وأبو موسى شايف كيف؟ إن شاء الله نجحت بالامتحان هذا تبع الإنجليزي يلي مشان السفر، شايف؟ إذا نجح بالامتحان روح اعمل نشاط، أنت صرت مثل أهل بدر، شايف كيف؟ روح أنت ساوي يلي بدك إياه، روح على الأسواق، روح على شبر البقاع، القرآن تقرأ مثل التركي، لاحظت كيف؟ نعتبر حالنا عرب ونحن ما بنعرف نقرأ القرآن، شايف؟ وكل هالأمور شو معناتها؟ لفوها بقى، شو يعني لفوها؟ يعني كل أمورنا نحن بس بنهتم بمصلحتنا الظاهرة وهي مو مصلحة أصلاً، مو مصلحة، مصلحتكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر للمدينة المنورة كانوا هدول سادات الأنصار الله يرضى عنهم يطلعوا سمعوا إنه طلع من مكة النبي صلى الله عليه وسلم جاي لعنده شاهدكي يطلعوا هيك لناح جنوب المدينة المنورة ما يردن إلا حر الشمس. مرة بعد ما ردن حر الشمس ورجعوا في يهودي طالع هيك مشان يشوف شغلة كذا لا سيدنا النبي جاي ما تمالك هذا جدكم الذي تنتظروا. شو يعني جدكم؟ يعني أبوكم؟ لا جدكم يعني حظكم. إجا حظكم لك حظكم إجا شايف كيف الحظ تبعكم استغلوه عرفوش هو وأكرموه يكرمكم الله بهذا حظنا وهذا نصيبنا. عرفت كيف لما نحن نبتغي الحظوظ الأخرى شايف كيف هاي الحظوظ إذا كانت مما يرضي الله سبحانه وتعالى ما بتكون مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كانت مما يسخط الله سبحانه وتعالى فنحن استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. واضح كيف؟ لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.